الثانية عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. عن فاطمة عن أسماء، مين فاطمة دي؟ نعم شوية ما تقلقش. فاطمة عن أسماء، السيدة فاطمة تروي عن السيدة أسماء، تعاصرت أم لا؟ كل منهما صحابي مش كده؟ السيدة فاطمة صحابية والسيدة أسماء صحابية رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. لا، فاطمة هنا فاطمة بنت المنذر، فاطمة بنت المنذر وليست فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها. وأسماء هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، شقيقة عبد الله بن أبي بكر. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان عنده عدد من النساء، كان عنده قتيلة وكان عنده أم رمام، قتيلة أم أسماء وكانت مشركة ما أسلمت، ولذلك أسماء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في صلتها لأمها: يا رسول الله تأتيني أمي وهي مشركة أفأصلها؟ قال: نعم صليها. فأم أسماء اسمها قتيلة، وأم أسماء وأم عبد الله ابن أبي بكر واحدة، فعبد الله ابن أبي بكر شقيق لأسماء رضي الله عنه وارضاه. وأسماء رضي الله عنه لا ينسى فضلها ولا ينسى شرفها ولا يهمل ذكرها في السابقين للإسلام، من السابقين. وأوذيت في الله، أوذيت في الله، يعني ما شأن المرأة تؤذى وهي حرة وليست بسبية ولا أمة؟ تذكرون الهجرة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته إلى بيت الصديق رضي الله عنه وارضاه، وبقي أهل الشرك على باب النبي وقوفا ظنوه بداخله، فلما تبين لهم أن الذي بالداخل هو علي خرجوا مسرعين في كل الطرق، فذهبوا إلى بيت الصديق رضي الله عنه وارضاه، فخرجت لهم أسماء: أين أبوك؟ قالت: ليس بالدار أحد. فلطمها أبو جهل على خدها، لطمها على خدها. في السيرة الحلبية أنه لما لطمها قال لمن معه من أهل الشرك: استروا علي حتى لا تقول العرب يضرب جارية. انظر إلى أخلاق أهل الشرك، أخلاق أهل الشرك، كانوا يخافون أن يذكروا بضرب النساء. طيب العصر البائد كان بيدخل، كان بيقتحم البيت، يقتحم البيت ولا يكفيه أن يضرب المرأة، لا، ده كان يفجر بالمرأة أمام زوجها، افهم الترتيب. فكان الجاهليون على كفرهم وشركهم كانوا أرقى في الأخلاق من كثير في العصر البائد الذين كانوا يقتحمون بيوت المسلمين والمسلمات. إذن أوذيت في الله، ولا يغفل حظها في الشرف ومساعدتها للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام ولأبيها الصديق وهما في الغار، وهما في الغار. ولما هاجرت بحملها فولدت أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، فسمته على اسم خاله، سمته إيه؟ سمته عبد الله بن الزبير. زوجها الزبير أحد الوزراء، أحد حواري النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمته. أسماء ظلت على خير حال وجهات حتى أعانت ولدها عبد الله على أن يظل صابرا محتسبا، وأوصته بأن لا يخاف ولا يستسلم حتى صلب وقتل أمامها وهي محتسبة صابرة. قتل عبد الله سنة 73 من الهجرة، وماتت بعده أمه أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها سنة 73 أو 74 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها المكافحة المجاهدة قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. فرس، حد فيكم يعرف الفرس؟ الفرس حد يعرفه؟ خايف تتكلم ليه؟ الخيل، الفرس للأنثى والحصان للذكر، وينفع الفرس للأنثى والذكر، أصل ده اسم عام. طيب، في فرس عربي وفرس أعجمي وفرس روسي. الأعجمي اللي هو الروسي والروماني وانت ماشي. طيب، والعربي اللي هو الأصيل اللي هو له شهادة ميلاد له اسم عائلة. الفرس العربي ده غالي جدا، غالي، يعني في هذه الأيام يصل سعر الفرس الأصيل الذي لم يدخل نسبه شائبة ليصل ثمنه إلى مليون واثنين مليون دماشي. طب يعني كيف يذبح أبو اثنين مليون؟ يعني انتهت مدته في السباق، تمام، ثم مرض، يتركوه يموت أو يذبح. سؤال هو سؤال فني. مأكول اللحم إذا مرض، الرحمة به يذبح أو يترك ليموت؟ يذبح. لكن هل يؤكل المريض أو لا يؤكل؟ أيوة، خليك كده واسع، خليك واسع، حسب المرض، حسب المرض. مرض لا يؤثر على الأكل، على اللحم يؤكل، مرض يؤثر على اللحم لا يؤكل. افهم معايا الترتيب. طيب، غير مأكول اللحم، لو مرض الرحمة به نذبحه أو نتركه يموت؟ الله، غير مأكول اللحم كيف يذبح؟ غير مأكول اللحم كيف يذبح؟ غير مأكول اللحم يترك، يترك حتى يموت، يعالج، فإن لم يأتي العيش بخير يترك حتى يموت. أما مأكول اللحم يعالج، فإن لم يأتي العلاج بخير يذبح رحمة به، أما يؤكل أو لا يؤكل حسب علته ومرضه. طيب، الفرس في الحديث: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يأخذ حكم المرفوع على عهده، وهي زوجة مين؟ الزبير. والزبير بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فقط؟ فقط؟ ها؟ يعني حواري فاهمينها، ابن عمته فاهمينها، فقط؟ فقط؟ يا رجل، ده سلف النبي صلى الله عليه وسلم، سلف النبي صلوات الله وسلامه عليه. عارف سلفه يعني ايه؟ زوجته اخت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. في اللغة العامية المصرية بيقولوا عنه عديل، لكن العديل تقال في غير النسب، في غير مصاهرة. العديل المثيل، عدله في الغنى مثله في الغنى، عدله في التعليم مثله في التعليم، لكن في المصاهرة اسمه سلف. والسلف ديت مشتهرة في مصر بالذات عند النساء لا عند الرجال. يقول فلانة سلفة فلانة أو فلان سلف فلانة، والصحيح أن فلان سلف فلان، سلف فلان. هناك كتاب اسمه أسلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه جميع الرجال الذين تزوجوا من نساء أخواتهن عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، من هؤلاء الزبير ومنهم العباس بن عبد المطلب ومنهم الوليد بن المغيرة، وانت ماشي حطيت طابور طويل. طيب، يبقى إذن الحديث بياخذ حكم المرفوع لأن هذا نما علمه للنبي عليه الصلاة والسلام وسمع به وأقره. والإقرار سنة أم لا؟ سنة. ما هو السنة أقوال وأفعال وإيه وتقريرات، وتقريرات يعني يرى بنفسه ويسكت صلى الله عليه وسلم. يبقى أقره أم لا؟ أقره. يعني عندما أخذ فريق من الصحابة بالمنطوق وأخذ فريق آخر بالمفهوم في حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فريق من الصحابة أخذ بالمنطوق وأجرى المنطوق على حاله، قال هو يريد منا أن يصلي إلا هناك، وفريق أخذ بالمفهوم قال يعني قال لعل مراده أن يستحثنا على السير ودوابنا أضمر من دوابهم فصلوا في الطريق. أقر الفريقين أم لا؟ أقر. فهذه سنة تقريرية، افهم معاي. فهناك تقرير، سنة تقريرية، سنة قولية، سنة فعلية. طيب، إذن هذا الحديث يأخذ حكم المرفوع لأن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء زوج الزبير، والزبير سلف النبي صلى الله عليه وسلم ومقدم عند النبي، يعني حاله مكشوف كاملا على الرسول صلى الله عليه وسلم، مكشوف علينا صلى الله عليه وسلم. ومن ثم هذا أمر قد علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر. ومن ثم في هذا حل لحم الفرس، حل لحم الفرس. وسيأتي حديث، سيأتي حديث ذكره إبان غزوة خيبر لما استعصى على المسلمين فتح خيبر، والمسلمون قرموا اللحم، قرموا يعني يا جماعة اشتهوه، فلان ده جرمان يعني صاحب شهوة في هذه الناحية. قال فلما قرموا اللحم وفتحت خيبر وجدوا في حصن من حصونها حمرا كثيرة فاشتهوا اللحم، فنزلوا على الحمر تسبيح، ملأوا بها القدور، القدور اللي هي ايه؟ عارف الكيزان اللي هو ده الجيش ده، هذا القدر يحطوا فيه حمار، فيه حمار يخش بحلة جزان كبير، جعلوا فيها الحمر. فمر مر بالنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله فنيت الحمر خلصت. فقال وسمع عن ايه؟ اذهب وقل يا مسلمون إن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، الحمر الايه فقط، والزمركوية معاه الحمر الأهلية يعني الحمر المستأنسة لو في بيتي وبيتك. وعندما يخص الحمر الأهلية في التخصيص فائدة جلية، وهي إباحة لحوم الحمر غير الأهلية اللي هي الزملكاوية، اللي هي المخططة، اللي هي المخططة مع زي. طيب، يبقى هذه الحمار الوحشي لحمه حلال يباح أكله. أنثى ولا الزمر؟ أنثى. يا شيخ اسمك إيه النهاردة؟ يا أشرف. أنثى الحمار اسمها أتان. أتان. والحمار اسمه ايه؟ اسمه الحمار، حمار. ذكر الحمار حمار، اما انثى الحمار اتان. ان شاء الله نكمل الرواية في الاسبوع القادم.